وجدت عند الشهر وردي تقسيم جميل لأنواع العلم، وأحب مشاركة هذه المعلومة معكم. يقول: العلم قسمان. القسم الأول هو العلم الحصولي، أو النوع الأول العلم الحصولي، وهو العلم الذي تحصل عليه بواسطة، يعني تأتيك صورة المعلوم ولا تأتيك حقيقة المعلوم. والعلم الثاني وهو أقوى والأوضح والأظهر والأشرف، العلم الحضوري، وهو أن تأتيك حقيقة المعلوم، أن تشعر بحقيقة المعلوم. مثلا يعني مثال من عندي أنا، حادث وقع في طريق بجوار بيتك، فجاء أحدهم وأخبرك بهذا الحادث. أنت ما رأيت الحادث، لكن جاء شخص وأخبرك بالحادث. أنت حاليا حصلت على صورة المعلوم، صورة الحادث، لكن لو لا قدر الله أنك عشت الحادث، يعني الحادث هذا وقع لك أنت شخصيا، فالعلم الذي سوف تحصل عليه هو علم حضوري. علم حضوري يعني أنت حصلت على حقيقة المعلوم، حقيقة الشيء. العلم الحصولي هو حصولك على صورة الشيء بواسطة، والعلم الحضوري هو معايشتك لحقيقة المعلوم. وأعطيتك المثال وعليه فقس.